إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فقد ختم المصنف رحمه الله مبحث الإجماع بالكلام على مسألة مشهورة، وهي حجية قول الصحابي. والصحابي عند الأصوليين هو من طالت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يختلف عن الصحابي عند المحدثين. فالمحدثون يعرفون الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا هو أصح تعريفات الصحابي عند المحدثين، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما الأصوليون فتعريف الصحابي عندهم أوسع من تعريف الصحابي عند المحدثين، فهم يعرفون الصحابي بمن طالت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. ومستند الأصوليين في هذا هو المعنى اللغوي، فإن الصحبة معناها في لغة العرب طول الملازمة. وقول المصنف وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. المراد بالواحد هنا الواحد أو الاثنان أو الثلاثة أو أكثر، ما لم يبلغ حد الإجماع. وليست المسألة منحصرة في قول الصحابي الواحد، بل يدخل فيها قول الصحابي والصحابيين والثلاثة والأربعة ما لم يبلغ حد الإجماع. وهل قول الصحابي حجة أو ليس حجة؟ هذه المسألة لها طرفان ووسط، فقد اتفق علماء الأصول على أن قول الصحابي إذا خالف نصا من كتاب أو سنة فإنه لا يحتج به، لأن الصحابي متعبد باتباع النصوص كسائر المسلمين، فهذا هو محل اتفاق بينهم، أن قول الصحابي إذا خالف نصا من كتاب أو سنة فإنه لا يحتج به. واتفقوا أيضا على أن قول الصحابي لا يحتج به إذا خالف قول صحابي آخر، فإذا وقع الاختلاف بين أقوال الصحابة رجع إلى الترجيح بينها. واختلفوا فيما عدا ذلك، هل يكون قول الصحابي حجة أو لا يكون، وذلك على أقوال أبرزها قولان. القول الأول هو أن قول الصحابي حجة، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي في القديم، أي قبل انتقاله من العراق إلى مصر. وإذا قال الشافعية هذا مذهب الشافعي القديم، فمقصودهم قبل انتقاله من العراق إلى مصر. هذا هو مذهب الشافعي القديم، وهو مذهب المالكية وأكثر الحنفية وأكثر الحنابلة. واستدلوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى مدح الصحابة وأثنى عليهم وعد لهم من فوق سبع سماوات، كما أنهم شاهدوا التنزيل وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال أحدهم قولا كان حجة. هذا هو القول الأول، وهو قول من سمينا. القول الثاني عكسه، وهو أن قول الصحابي ليس حجة، وهو مذهب الشافعي في الجديد، أي بعد انتقاله إلى مصر، وعليه أكثر الشافعية، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله هنا، حيث قال وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره. واستدل أصحاب هذا القول بأن الصحابي ليس بمعصوم، بل يجوز عليه الوقوع في الغلط، وما دام أنه كذلك فإن قوله لا يحتج به. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو قول وجيه، وهو أن قول الصحابي له أحوال. الحال الأولى أن يكون الصحابي قد نص الشارع على أن قوله حجة، كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بقولهما، فقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فيكون قوله حجة بلا إشكال، الحال الثانية أن لا يكون الشارع قد نص على أن قوله حجة، لكنه عرف بالإمامة في الدين كعبد الله بن عباس وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي هريرة رضي الله عن الجميع، فيكون قوله حجة. الحال الثالثة ألا يكون قد عرف بالإمامة في الدين كمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أو في سفر من الأسفار أو لقيه في مسجده ثم رجع إلى أهله، فلا يكون قوله حجة. وهذا التفصيل قرره بعض علماء الأصول وهو تفصيل حسن. ونص المصنف رحمه الله هنا على أن القول الجديد للشافعي هو أن قول الصحابي حجة أو ليس بحجة، على أن قول الصحابي ليس بحجة، لكن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في إعلام الموقعين حقق أن مذهب الشافعي الجديد هو أن قول الصحابي حجة كمذهبه القديم، على خلاف ما ينقله عنه كثير من أصحابه الشافعية. وذكر أنه لا يوجد حرف واحد عن الإمام الشافعي يدل على أنه يذهب إلى أن قول الصحابي حجة، بل صرح فيما رواه عنه الربيع ابن سليمان المرادي بأن قول الصحابي حجة. وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله قرره الإسنوي في كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وذكر أن الذي نص عليه الشافعي في كتاب الأم هو أن قول الصحابي حجة. وبناء على هذا فإن تحقيق مذهب الشافعي هو أن قول الصحابي حجة في القديم وفي الجديد أيضا. وإذا عرفنا أقوال الأصوليين في حجية قول الصحابي فما ثمرة هذه المسألة؟ هل هذه المسألة الأصولية من المسائل المثمرة أو أنها عديمة الثمرة؟ والجواب على هذا أن هذه المسألة لها ثمرة أصولية ولها ثمرة فقهية. أما الثمرة الأصولية فهي أننا إذا قلنا قول الصحابي حجة فإنه يخص به العموم ويقدم على القياس، وعلى القول بأن قول الصحابي ليس حجة فلا يخص به العموم ولا يقدم على القياس. هذه هي الثمرة الأصولية. أما الثمرة الفقهية فينبني على هذه المسألة الأصولية فروع فقهية كثيرة. من هذه الفروع أولا أنه يستحب للخطيب أن يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات، والدليل على ذلك فعل أبي موسى رضي الله عنه وهو صحابي، والقاعدة أن قول الصحابي حجة. ثانيا، من الفروع الفقهية التي تترتب على هذا، على هذه المسألة الأصولية، أنه يجوز حمل الجنازة بين العمودين من غير كراهة، والدليل على هذا فعل عثمان رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه. والقاعدة أن فعل الصحابي حجة كقوله. ثالثا، مما يتفرع على هذه القاعدة أنه يجوز للحاضر أن يشير على البادي بالثمن الذي يبيع به، أما البيع له فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع حاضر لباد، لكنه يجوز له أن يشير عليه بالثمن الذي يبيع به. والدليل على هذا أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رخص بذلك، وهذا قول صحابي، والقاعدة أن قول الصحابي حجة. وهناك فروع كثيرة تتخرج على هذه القاعدة العظيمة، وهي حجية قول الصحابي. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الباب الثاني عشر وهو باب الإجماع، انتقل للكلام على الباب الثالث عشر وهو باب الأخبار. ومبحث الأخبار يقدمه الأصوليون على مبحث الإجماع، لأن السنة مقدمة على الإجماع، كما أنها مقدمة على قول الصحابي، أليس كذلك؟ لكن المصنف رحمه الله أخر الكلام على مبحث الأخبار عن الكلام على مبحث الإجماع وحجية الصحابي، وهذا فيه نظر، فكان ينبغي له رحمه الله أن يقدم مبحث الأخبار على مبحث الإجماع، لأن الأخبار مقدمة على الإجماعات. والأصوليون يبحثون في الأخبار، والمحدثون يبحثون أيضا في الأخبار، لكن بين البحثين فرق. من منكم يذكر لنا الفرق بين بحث الأصوليين للأخبار وبحث المحدثين؟ الشيخ نعم بارك الله فيك. الفرق بينهما أن الأصوليين يبحثون في الأخبار من حيث الاحتجاج بها وعدم الاحتجاج بها، أما المحدثون فيبحثون في الأخبار من حيث قبولها وعدم قبولها. وقد يكون الخبر مقبولا، أي صحيحا أو حسنا، لكنه لا يحتج به، إما لكونه منسوخا، وإما لكونه معارضا بدليل أقوى منه. فالأصوليون يبحثون في الحجية، أما المحدثون فيبحثون في الأخبار من حيث صحتها وعدم صحتها. والأخبار جمع خبر، وهو في اللغة ما ينقل ويتحدث به، والخبر مشتق من الخبار، والخبار هو الأرض اللينة، وسمي الخبر خبرا، سمي ما ينقل خبرا لأنه يؤثر في نفس السامع، كما أن الخبار وهي الأرض اللينة إذا قرعتها الأقدام تثير الغبار وتؤثر فيها. والخبر في اصطلاح الأصوليين عرفه المصنف رحمه الله بقوله: ما يدخله الصدق والكذب، أي ما يمكن أن يقال لقائله أنت صادق، ويمكن أن يقال له أنت كاذب. وذلك كما لو قالت امرأة: إنها حاضت في شهر واحد 3 حيض، فيصح أن يقال لها صدقت، ويصح أيضا أن يقال لها كذبت، فهذا خبر لأنه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب أيضا. وقوله ما يدخله الصدق والكذب معناه ما يدخله الصدق أو الكذب، فالواو هنا بمعنى أو. ويحترز به عن الإنشاء، فإن الإنشاء لا يحتمل الصدق أو الكذب، وذلك كالأمر والنهي والتمني والترجي. والفرق بين الخبر والإنشاء من وجهين: الوجه الأول أن الخبر يكون تابعا للمخبر عنه، فإذا قلت جاء زيد فهذا خبر حصل بعد وقوع المخبر عنه وهو مجيء زيد، فالخبر تابع للمخبر عنه، بخلاف الإنشاء فإنه متبوع. فإذا قلت مثلا لزيد قم فقام زيد، فإن قولك قم إنشاء تبعه حصول القيام. هذا الوجه الأول في التفريق بين الخبر والإنشاء، وهو أن الخبر يكون تابعا للمخبر عنه، بخلاف الإنشاء فإنه يكون متبوعا لا تابعا. الوجه الثاني في الفرق بينهما هو أن الخبر يكون عن شيء موجود في الخارج، أي في خارج الذهن، أما الإنشاء فيتعلق بشيء معدوم في الخارج، أي لا وجود له في خارج الذهن. فإذا قول المصنف رحمه الله الخبر ما يدخله الصدق والكذب يحترز به عن يحترز به عن الإنشاء، فإن الإنشاء لا يدخله الصدق أو الكذب. ويؤخذ على التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله أنه غير جامع، لأنه لم يدخل فيه الكلام الذي لا يحتمل إلا الصدق ككلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، ولا يدخل فيه أيضا ما لا يدخل فيه أيضا الخبر الذي لا يحتمل إلا الكذب كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن كلا منهما أخبر. فهذا التعريف غير جامع، لأنه لم يدخل فيه الخبر الذي لا يحتمل إلا الصدق والخبر الذي لا يحتمل إلا الكذب. فلهذا ينبغي أن يضاف إلى التعريف حتى يكون جامعا كلمة لذاته، أي لذات الخبر لا لأمر خارجي. ولو أن المصنف رحمه الله عبر بما عبر به تلميذه الغزالي فقال الخبر ما يحتمل التصديق أو التكذيب لم نحتج إلى إضافة هذا القيد وهو لذاته، لأن كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وإن كان صدقا إلا أنه يحتمل التكذيب، ولهذا كذب به المشركون مع أنه صدق. وكذلك كلام مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان كذبا في حقيقة الأمر إلا أنه يحتمل التصديق، ولهذا صدق بنو حنيفة مسيلمة الكذاب. فتعريف الخبر بأنه ما يحتمل التصديق أو التكذيب تعريف جامع مانع مؤد للمقصود، وقد عرفه به أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب المستصفى. ولما عرف المصنف رحمه الله الخبر انتقل للكلام على أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا، أي باعتبار سنده. والخبر بهذا الاعتبار ينقسم عند جمهور الأصوليين إلى قسمين: القسم الأول متواتر، والمتواتر في لغة العرب معناه المتتابع، تقول تواترت الخيل يعني تتابعت. ولا يسمى المتتابعان متواترين إلا إذا كان بينهما فترة وزمن. أما إن لم يكن بينهما فترة وزمن فلا يقال متواتران، وإنما يقال متواصلان ومتداركان. فالتواتر لا بد أن يكون فيه فترة وزمن بين المتتابعين. والمتواتر في الاصطلاح عرفه المصنف رحمه الله بقوله وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. وهذا التعريف في حقيقة الأمر ليس تعريفا للمتواتر، وإنما هو تعريف لشيء آخر. من يعرفه منكم هذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله؟ ليس تعريفا للمتواتر، وإنما هو تعريف لشيء آخر. تعريف للخبر. تفضل. تعريف للصدق للخبر الصادق. طيب، جواب آخر. تعريف للحديث الصحيح. لا، ليس هذا تعريف للحديث الصحيح. محمد، بارك الله فيك، هذا ليس تعريفا للمتواتر، ولكنه تعريف للتواتر. تعريف للتواتر، لأن المصنف رحمه الله قال المتواتر هو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب إلى آخره، وهذا ليس تعريفا للمتواتر، لأن المتواتر هو ما رواه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب إلى آخره. فالمتواتر هو ما رواه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى آخر كلام المصنف. أما ما ذكره المصنف رحمه الله فهو تعريف للتواتر، فكأنه قال هو رواية جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. وفرق بين المتواتر والتواتر. ومن خلال هذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله نعلم قيود الخبر المتواتر. وقيود الخبر المتواتر على ما ذكر المصنف رحمه الله 4 قيود. القيد الأول أن يرويه جماعة، وذلك يؤخذ من قوله أن يروي جماعة، فإن رواه واحد أو رواه جماعة قليلة فإنه لا يكون متواترا. فإذا القيد الأول أن يرويه جماعة كثيرة، هذا القيد الأول، أن يرويه جماعة كثيرة، فإن رواه واحد أو رواه جماعة قليلة فإنه لا يكون متواترا. وهذه الكثرة لا حد لها على أصح أقوال الأصوليين والمحدثين، وإنما ضابطها ما حصل العلم. فكل عدد حصل العلم فإنه يحصل به التواتر، وبناء على هذا فإنه يستدل بحصول العلم على العدد ولا عكس، فلا يستدل بالعدد على حصول العلم. فإذا لا بد في المتواتر من أن يرويه جماعة كثيرة، كثرتهم ليس لها حد معين، وإنما ضابطها ما حصل العلم، فكل عدد حصل به العلم فإنه يكون خبرهم متواترا. هذا القيد الأول. القيد الثاني ألا يقع منهم اتفاق على الكذب، إما لكثرتهم وإما لبعد أوطانهم وعدم معرفتهم ببعض. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا القيد في قوله لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، القيد الثالث أن يستمر هذا الوصف وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، أن يستمر هذا الوصف في جميع طبقات السند إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اختل هذا الوصف في طبقة من طبقات السند فإن الخبر لا يكون متواترا، كما لو رواه جماعة كثيرة عن جماعة قليلة عن جماعة كثيرة فإنه لا يكون متواترا، لأن الكثرة لا بد أن تستمر في جميع طبقات السند إلى أن تنتهي إلى المخبر عنه. القيد الرابع أن يكون الإخبار في الأصل يعني في الطبقة الأولى عن مشاهدة أو عن سماع، وذلك بأن يقول الراوي سمعت أو يقول رأيت، فإن كان عن اجتهاد، فإن كان الخبر عن اجتهاد فإنه لا يكون متواترا، وسبب ذلك هو أن الأمور الاجتهادية قد يتطرق إليها الخطأ، وبناء على هذا وهذا القيد هذا القيد يؤخذ من قول المصنف رحمه الله ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، فقوله في الأصل يعني في أي شيء؟ في الطبقة الأولى، وذكر المصنف رحمه الله دلالة الخبر المتواتر فقال فالمتواتر ما يوجب العلم، ومعناه أن المتواتر يفيد العلم لا الظن، وهل يفيد العلم الضروري أو يفيد العلم النظري؟ هذا محل نزاع بين علماء الأصول. جمهورهم على أنه يفيد العلم الضروري، وذهب بعض الأصوليين ومنهم المصنف في كتاب البرهان إلى أن المتواتر يفيد العلم النظري، وهذه المسألة وهي هل المتواتر يفيد العلم الضروري أو يفيد العلم النظري لا يترتب عليها ثمرة ما دام أنهم متفقون على أنه يفيد العلم. ومن أمثلة الخبر المتواتر قوله صلى الله عليه وسلم من أمثلة الخبر المتواتر أحاديث المسح على الخفين، وقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي ذلك يقول السيوطي رحمه الله: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على القسم الأول وهو المتواتر انتقل للكلام على القسم الثاني وهو الآحاد. والآحاد جمع أو مفرد؟ الآحاد جمع، ما مفرده؟ واحد، أحد، مفرده أحد. أما واحد فيجمع على أي شيء؟ أحسنت، يجمع على وحدان، يجمع على وحدان. فالآحاد جمع أحد، والواحد جمعه وحدان. والآحاد في اصطلاح الأصوليين هو ما سوى المتواتر، وليس المقصود به ما رواه راو واحد، وإنما المقصود به ما سوى المتواتر، سواء رواه واحد أو رواه أكثر من واحد. فما دام أنه لم يبلغ رتبة التواتر فهو خبر آحاد. وذكر المصنف رحمه الله أن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم. أما كونه يوجب العمل فهذا باتفاق أهل الإسلام، فقد أجمع المسلمون على قبول خبر الواحد والعمل به، حتى جاء المعتزلة في المئة الثانية فخالفوا هذا الإجماع وأنكروا أخبار الآحاد. وأكثر السنة ثابتة من طريق الآحاد، فإذا قيل بأن أخبار الآحاد لا يحتج بها ترتب على ذلك ماذا؟ أن أكثر السنة لا يحتج به، وهذا أمر عظيم. ولهذا عني الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة بتثبيت خبر الواحد وإقامة الأدلة على حجيته، وكذلك عني بهذا في كتاب آخر اسمه جماع العلم، بين فيه حجية خبر الواحد وأنه يعمل به في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الحلال والحرام. فإذا كونه يوجب العمل هذا كما عرفنا باتفاق المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة في المئة الثانية، وخلافهم هذا خلاف حادث بعد انعقاد الإجماع فلا يعتبر. وأما قوله ولا يوجب العلم فمعناه أن خبر الواحد يفيد الظن. وهذه المسألة وقع فيها خلاف قوي بين علماء الأصول على أقوال ثلاثة. القول الأول أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وهو مذهب أكثر الأصوليين، بل إن الغزالي في المستصفى ذكر أن ذلك أمر مقطوع به، أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن قطعا، فقد قطع رحمه الله بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن. بأن خبر الواحد يتطرق إليه احتمال الخطأ، يتطرق إليه احتمال الخطأ، وما دام أنه كذلك فإنه لا يفيد إلا الظن. القول الثاني أن خبر الواحد يفيد العلم، وهذا اختاره ابن حزم وابن القيم في الصواعق المرسلة، ونصره نصرا مؤزرا، وذكر عليه أو ذكر له أدلة كثيرة. ومن أبرز هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل إلى رؤساء العشائر وإلى البلدان لدعوتهم إلى دين الله وتبليغهم رسالات الله، ولو كان خبر الواحد لا يفيد العلم ما قامت الحجة عليهم وما حصل البلاغ المبين وما كان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا ما أنزل إليه من ربه، فدل ذلك على أن خبر الواحد يفيد العلم. فإذا انتبه معي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في مسائل الاعتقاد وفي مسائل العمل، ومسائل الاعتقاد لا بد فيها من العلم، فدل ذلك على أن خبر الواحد يفيد العلم وتقوم به الحجة. والدلائل على هذا كثيرة، ذكر منها ابن القيم رحمه الله أكثر من 20 دليلا. القول الثالث أن خبر الواحد يفيد العلم بالقرائن، فالقرائن تقوم مقام كثرة الرواة، وهذا اختاره السيف الآمدي واختاره ابن قدامة المقدسي، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى، والقول بأن خبر الواحد يفيد العلم فيما يظهر قول قوي. فإذا ثبت الخبر فإنه يفيد العلم، أما إذا لم يثبت فإنه لا يحتج به حينئذ. والمصنف رحمه الله يختار القول الأول، وهو أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، ثم قسم المصنف رحمه الله خبر الواحد إلى قسمين. القسم الأول خبر مسند، والقسم الثاني خبر مرسل. والمسند اسم مفعول من الإسناد وهو الاعتماد، تقول استندت على كذا يعني اعتمدت عليه. وعرفه المصنف رحمه الله في الاصطلاح بما اتصل إسناده، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يذكر كل راو شيخه الذي روى عنه، فبهذا يحصل الاتصال، أن يذكر كل راو شيخه الذي روى عنه هذا القسم الأول وهو المسند، والمسند ما جمعه؟ أسانيد، مسانيد، ويجمع أيضا على مساند، يجمع على مساند ويجمع أيضا على مسانيد. القسم الثاني المرسل، والمرسل في لغة العرب معناه المطلق، تقول أرسلت الطير يعني أطلقته. وأما عند الأصوليين فعرفه المصنف رحمه الله بقوله ما لم يتصل إسناده. وهذا التعريف يشمل المنقطع عند المحدثين والمعضل والمعلق والمرسل، فهذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله يشمل هذه الأشياء الأربعة، وهي المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل. وبناء على هذا تعلم أن اصطلاح الأصوليين في تعريف المرسل أوسع من اصطلاح المحدثين، فالمحدثون لا يطلقون المرسل إلا على ما سقط، أو لا يطلقون المرسل إلا على ما رواه الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يسمعه منه. بخلاف الأصوليين فإنهم يطلقون المرسل على كل ما لم يتصل إسناده، سواء أكان من مبادئ السند أم من منتهاه أم من أثنائه. ولهذا قال المصنف رحمه الله المرسل ما لم يتصل إسناده. فإذا وقع سقط في أثناء السند فهو مرسل عند الأصوليين أو ليس مرسلا؟ مرسل. وإذا وقع سقط لبعض الرواة في مبادئ السند فهو مرسل عند الأصوليين أو ليس مرسلا؟ مرسل. وإذا وقع سقط في منتهى السند فهو مرسل عند الأصوليين أو ليس مرسلا؟ مرسل. فكل ما لم يتصل إسناده فهو مرسل عند الأصوليين. والمرسل نوعان، النوع الأول مرسل صحابي، والنوع الثاني مرسل غير صحابي. فأما مرسل الصحابي فمعناه أن ينقل الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يسمعه منه، أن ينقل الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يسمعه منه، وهو حجة باتفاق الأصوليين، لأن الصحابة في الغالب لا يروون إلا عن صحابة، والصحابة عدول، فلا يضر الجهل بهم، وكثير من رواية صغار الصحابة كالبراء ابن عازب وابن عباس أضرابهما لم يسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولهذا يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: ما كل ما حدثناكم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أننا لا نكذب. هذا النوع الأول وهو مرسل الصحابي، والأمر فيه واضح ولله الحمد، وليس فيه خلاف إلا خلاف شاذ لا يذكر. ولهذا يحكي الأصوليون الاتفاق على أن مرسل الصحابي حجة، وإن كان فيه خلاف إلا أنه خلاف شاذ لا يعتبر. النوع الثاني مرسل التابعي، والمقصود به رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف أحسن من أن يقال مرسل التابع هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان أحسن لسبب. ما هو هذا السبب؟ قلنا تعريف مرسل التابعي بأنه رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من أن يقال مرسل التابعي هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب في ذلك أن رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم تشمل رواية قوله ورواية فعله ورواية إقراره، بخلاف التعبير بقولنا أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يختص بأي شيء؟ يختص بالقول فقط، مع أن التابعي قد يروي فعلا وقد يروي إقرارا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما عبر من عبر بقوله أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأقوال هي أكثر ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومرسل التابعي هل هو حجة أو ليس حجة؟ وقع في هذا عراض طويل بين علماء الأصول، حتى إن بعض الأصوليين أوصل الخلاف في هذه المسألة إلى 18 قولا. وأبرز هذه الأقوال: أولا أن مرسل التابعي حجة، وهذا هو مذهب المالكية والحنفية والمشهور عند الحنابلة. والدليل على ذلك أن التابعي عدل، والعدل لا يسقط من روى عنه إلا لعدالته عنده، ولأجل هذا بالغ الحنفية فقالوا المرسل أقوى من المسند، وذلك لأن الراوي من شدة عدالة من روى عنه أسقطه ولم يذكره. القول الثاني أن مرسل التابعي لا يحتج به، وهذا هو المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله، وذلك لأن قبول الرواية مبني على أي شيء؟ على معرفة عدالة الراوي. وفي الخبر المرسل لا يمكن معرفة عدالة الراوي لأنه لا تعرف عينه فلا تعرف عدالته. فإذا هذان قولان مشهوران عند الأصوليين، القول الأول هو مذهب المالكية والحنفية وهو المشهور عند الحنابلة، والقول الثاني هو المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله. وقد اضطرب النقل عن الإمام الشافعي رحمه الله في الاحتجاج بمرسل التابعي، وتحقيق القول في ذلك أن الشافعي رحمه الله يفرق بين رواية يفرق بين مرسل التابعي الكبير والتابعي الصغير كما قرر ذلك في كتاب الرسالة. فالتابعي الكبير وهو من أكثر روايته عن الصحابة يكون مرسله حجة إذا اعترض بما يقويه، والتابعي الصغير وهو من أكثر روايته عن التابعين لا يحتج بمرسله، بل قال رحمه الله في كتاب الرسالة أستوحش من مراسيل صغار التابعين. هذا هو التحقيق في مذهب الشافعي رحمه الله في الاحتجاج بمرسل التابعي كما قرر ذلك الحافظ العلائي في كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وقرره أيضا الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي. وأما مذهب الإمام أحمد في مرسل التابعي فيرى أنه نوع من أنواع الحديث الضعيف، لكنه يأخذ به إذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالفه، وقد قرر هذا أحسن تقرير ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي. والمصنف رحمه الله قال والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة. يفهم من هذه العبارة أنه إذا كان من مراسيل الصحابة يكون حجة. قال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت، يعني بحث فيها، فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل ما دام أنها فتشت فوجدت مسانيد فإنها لا تكون من قبيل ماذا؟ من قبيل المرسل. فالجواب على هذا أن صورتها صورة المرسل، فهي وإن كانت مسندة في الحقيقة إلا أنها مرسلة من حيث الصورة. ولما ذكر المصنف رحمه الله قسمي خبر الآحاد ختم مبحث الأخبار بالكلام على بعض طرق رواية الأخبار. والأصوليون يقسمون طرق رواية الأخبار إلى قسمين: القسم الأول رواية الصحابي، القسم الأول طرق رواية الصحابي للخبر، والقسم الثاني طرق رواية غير الصحابي للخبر. وقد ذكر المصنف رحمه الله 4 طرق. الأولى العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن، وهي تدخل على الأخبار المسندة وتبقى الأخبار التي دخلت عليها مسندة، لأن ظاهر الرواية بعن سماع الراوي ممن روى عنه، ظاهر الرواية بعن سماع الراوي ممن روى عنه، مع أنها محتملة لعدم السماع. ويحكم بالاتصال إذا روى الراوي الخبر بلفظ عن، إلا إذا كان معروفا بالتدليس فلا يحكم باتصال روايته إلا إذا صرح بالسماع ممن روى عنه. فإذا روى الراوي الخبر بلفظ عن فإنه يحكم بأن روايته مسندة، إلا إذا كان معروفا بالتدليس فإنه لا يحكم بأن روايته مسندة إلا إذا صرح بسماعه ممن روى عنه. وهذه الطريق وهي العنعنة تكون في رواية الصحابي وفي رواية غير الصحابي. الطريق الثانية قراءة الشيخ، وهي أعلى طرق رواية غير الصحابي. وسبب ذلك أن التلميذ يسمع لفظ الشيخ، ولا فرق في ذلك بين أن يقرأ الشيخ من حفظه أو أن يقرأ من كتاب. وإذا قرأ الشيخ فإنه يجوز للتلميذ أن يقول حدثني، وأن يقول أخبرني، وذلك لأنه سمع من لفظ الشيخ. لكن يشترط في هذا الطريق أن يقرأ الشيخ الحديث بقصد الرواية عنه، بقصد أن يروى عنه. فإن قصد مراجعة حديثه مثلا وسمعه التلميذ فلا يجوز له أن يقول حدثني أو أن يقول أخبرني. فإذا متى يجوز للتلميذ إذا قرأ الشيخ أن يقول حدثني أو أخبرني؟ إذا كان مقصود الشيخ، نعم، الرواية عنه. أما إن كان يقصد مراجعة محفوظه مثلا فلا يسوغ للتلميذ أن يقول حدثني أو أن يقول أخبرني. الطريق الثالثة عكسها، وهي أن يقرأ التلميذ على الشيخ. وهذه الطريقة تسمى عند المحدثين بالعرض، تسمى العرض. وإذا قرأ التلميذ على الشيخ جاز له أن يروي عن الشيخ بشرط ألا يكون هناك غفلة أو نوم أو إكراه عرض للشيخ. ويجوز له يجوز للتلميذ أن يقول إذا قرأ على الشيخ أخبرني قراءة عليه أو حدثني قراءة عليه. وهل يجوز له في هذه الحال أن يقول حدثني من غير أن يقول قراءة عليه، أو أن يقول أخبرني من غير أن يقول قراءة عليه؟ فصل المصنف رحمه الله في ذلك، فذهب إلى أنه يجوز أن يقول أخبرني، ولا يجوز أن يقول حدثني، وذلك لأن التحديث في الاصطلاح خاص بقراءة الشيخ على التلميذ. التحديث في الاصطلاح خاص بقراءة الشيخ على التلميذ، أما الإخبار فيشمل قراءة الشيخ على التلميذ وقراءة التلميذ على الشيخ. فله أن يقول أخبرني، وليس له أن يقول حدثني، لأن التحديث خاص بقراءة الشيخ على التلميذ. وذهب أكثر الأصوليين إلى أن ذلك جائز، فلا فرق بين أن يقول حدثني أو أن يقول أخبرني، لأن المقصود هو الإخبار برواية الحديث عن الشيخ. وبناء على هذا فإن الصور أربع: الأولى أن يقول التلميذ حدثني قراءة عليه، وهذه جائزة باتفاق. الثانية أن يقول أخبرني قراءة عليه، وهذه جائزة باتفاق. الثالثة أن يقول أخبرني، وهذه جائزة عند المصنف وأكثر الأصوليين. الرابعة أن يقول حدثني، وهذه ليست جائزة عند المصنف، وذهب أكثر الأصوليين إلى أنها جائزة. وقوله ولا يقول حدثني يعني لا يجوز أن يقول حدثني، ونفي الجواز هنا ليس المقصود به حصول الإثم، وإنما المقصود أنه لا يجوز في الاصطلاح. فقولهم لا يجوز أن يقول حدثني ليس المقصود أنه يحصل له الإثم إذا خالف، وإنما المقصود أنه لا يجوز في الاصطلاح. الطريق الرابعة من طرق رواية الخبر هي الإجازة، والمقصود بالإجازة أن يقول الشيخ للتلميذ أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني، أو أن يقول أجزت لك أن تروي عني جميع مسموعاتي. والرواية بالإجازة جائزة عند جمهور الأصوليين والمحدثين، وقد استقر عليها عمل المحدثين، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يقول لو بطلت الإجازة لضاع العلم، فالذي استقر عليه عمل المحدثين أنه تجوز الرواية بالإجازة. وإذا أجاز الشيخ التلميذ من غير أن يقرأ عليه، فللتلميذ أن يقول أخبرني إجازة، أو أن يقول أجازني، وليس له أن يقول أخبرني أو أن يقول حدثني، من غير أن يقيد ذلك بالإجازة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. ففهم من هذا أنه ليس له أن يقول حدثني أو أن يقول أخبرني. وبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الباب 13 وهو باب الأخبار، انتقل للكلام على الباب 14 وهو باب القياس، وهو من أعظم الأبواب وأهمها. والقياس يقال إنه يوجع الرأس ويأتي بالوسواس ولا يفقهه كثير من الناس، والأمر ليس كذلك، فهو إن شاء الله يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى، على من يسره الله عليه. وموعدنا للحديث عنه غدا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.